السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فن التأمل. ودعوني أذكر لكم هذا الموقف اللي حصل بيني وبين بعض الفتيات في الدنمارك. دعيت لإلقاء محاضرات ودورات تدريبية هناك في الدنمارك، ومن ضمن من كنت أدربهم مجموعة فتيات من الجيل الثاني والثالث، وهم ينتسبون إلى منظمة اسمها مونيدا في الدنمارك. وهؤلاء هم يستغلون في الدعوة إلى الله عز وجل وتعريف النساء الدنماركيات بالإسلام. فلما جلست معهم جلست أحمسهم وأتحدث معهم، فضربت لهم مثل حصل عندنا لبطلة من البطلات في تاريخنا الإسلامي، وهي الأميرة زبيدة. فكلهم سألتهم هذا السؤال: هل تعرفون قصة عين زبيدة؟ فقلنا لي لا. فقلت لهم دعوني أتحدث عن هذا الموضوع. الأميرة زبيدة أولا هي زوجة هارون الرشيد رضي الله عنهم جميعا. والأميرة زبيدة ولدت عام 145 هجرية، وكان جدها المنصور يلعبها وهي صغيرة، وكانت بيضة وجميلة وناعمة، فكان يسميها زبيدة، يعني كان الزبيدة هو الدلع لها، لأن مثل الزبدة فتصغير الزبدة زبيدة. وفعلا هي كانت آية في الجمال، وكانت ناعمة، لكنها امرأة ذكية مبدعة مبتكرة، امرأة شجاعة. ماذا عملت وماذا قدمت؟ الأميرة زبيدة رحمه الله كانت لها كثير من الإبداعات. في يوم من الأيام خرجت هي مع هارون الرشيد إلى الحج، خرجت من بغداد إلى مكة المكرمة، وهي في الطريق احتاجت الماء ورأت بعض الحجاج يحتاج إلى الماء ولم يستطع، فقالت: لماذا لا أتحرك لبناء مشروع عمل مجرى من النهر وفيه عيون من الماء من العراق إلى مكة المكرمة؟ فكل من سمع الفكرة لم يصدق، يعني هي أقرب إلى الخيال. ولكن الأميرة زبيدة بعد ما رجعت من أداء مناسك الحج اتخذت قرار، وجمعت المهندسين وجمعت العمال وجمعت القياديين كلهم، وقالت لهم بالحرف الواحد: ولو كلفني هذا المشروع كل ضربة فأس بدينار أنا مقدمة عليه. وعملت مسح وتبين هناك 20 عين من بغداد لمكة، فأمرت بحفر العيون، فقالوا لها إن المشروع يكلف، فأنفقت في هذا المشروع الكثير بما يقدر 1,700,000 مثقال ذهب. وفعلا تم المشروع. ثم طرح سؤال: كيف نربط بين العيون؟ فعملوا مثل المجاري حتى يمشي النهر من عين لعين، وكل عين من هذه العيون عمل لها مجرى من الماء على اليمين والشمال، فاتصلت العيون كلها بمجرى ماء من بغداد إلى مكة المكرمة. فهنا طرح سؤال: كيف نجعل ونحافظ على هذا الماء ليبقى بارد؟ فاقترح المهندسون أن يغلقوا هذا المجرى ويعملوا فيه بعض الفتحات حتى من يريد الحج أثناء طريق السفر يأخذ من الماء البارد ويتوضأ فيه ويشرب منه. وفعلا تم المشروع. والسيدة زبيدة، وأنا كنت أتكلم مع الفتيات في الدنمارك بهذه القصة وأحمسهم كيف أن عندهم الشجاعة والقوة والقدرة، وما تكون الأميرة زبيدة أحسن منا، فهي قدوة، إحنا نتعلم من خلال سيرتها الذاتية. وأنا أشجعهم، فعرف لهم بعض الصور التي سأعرضها عليكم الآن في عين زبيدة ومجرى الماء، وحتى الفتحات، فتحات السد صممت حتى سيل الماء لما يأتي السيل الجارف لا يهدم هذا السد، وبقي المشروع سنوات طويلة. وتخيلوا معي أمام هذه المرأة العظيمة كيف بنت هذا الصرح العظيم من العراق إلى مكة المكرمة من أجل الحجاج. ومن الطريف، وقلت للفتيات في الدنمارك هذا الموقف، قلتهم من الطريف لما انتهى المشروع جمعت كل المهندسين وكل خبراء العمران وكل العمال وأحضروا لها الدفاتر حتى يتحاسبوا، فأخذت الدفاتر كما تقول الرواية ورمتها في نهر دجلة في العراق، ورفعت يديها إلى السماء وقالت: الحساب ليوم الحساب، لا نريد أن نتحاسب، وإنما أريد أن أستشعر أن كل ما أنفقته لله، ومن عنده من الدراهم، وهذا الخطاب للمهندسين والمقاولين، ومن عنده من الدراهم فهو صدق له. 1,700,000 مثقال ذهب أنفقتها زبيدة من جيبها الخاص من أجل الحجاج. لما قلت هذا الموقف وتحدثت عن مجرى الماء، الفتيات أثناء الدورة بدأنا حقيقة يبكون بكاء حار، وبعض الفتيات في نهاية اللقاء قالوا احنا اول مرة بحياتنا نسمع عن امرأة مسلمة قدمت هذا الانجاز الحضاري، ولذلك تسمى هذه المرأة اول مشروع مائي في التاريخ كان خلفه امرأة مسلمة وهي الأميرة زبيدة. ولذلك انا انصح كل المشاهدين حقيقة اذا ذهب الى مكة المكرمة او بنزول من الطائف ان يمر في عين زبيدة، تسمى العين عين زبيدة على اسمها، تمرون عليها وتشوفونها. فاذا نحن بحاجة اليوم الى ان نتأمل هذه الاثار، اثار الرجال وما قدموه واثار النساء وما خلفوه في تاريخنا الاسلامي. هناك وقفات كثيرة، التأمل في مثل هذه المواقف البطولية لا شك انه يشجعنا. بعد ما سافرت من الدنمارك يكلمني مدير المركز الاسلامي ويقول لي انه البنات اللي حضروا ذاك اليوم ذاك اللقاء شكلوا لجان ووضعوا اهداف وعملوا مشاريع وهم الان ينطلقون لتحقيق هذه المشاريع في الدنمارك. اذا مرة اخرى نحن بحاجة الى ان نتأمل هذه الاحداث، الى ان نتأمل مثل هذه المواقف. الاميرة زبيدة بطلة من بطلاتنا في تاريخنا الاسلامي. هارون الرشيد زوجها ما منعها لما طرحت الفكرة، ما كان اكبر معيق لها، ما قال لها المشروع هذا حلم او خيال، ما قال لها كيف انت امرأة تقومين بهذا المشروع. الى اليوم لهذه اللحظة الناس تستفيد، اللي فيكم راح جبل عرفة يشوف اثار عين زبيدة الى جبل عرفة موجود. بل كما اعلم الان الحكومة السعودية تريد ان تطور مشروع وتحيي مشروع عين زبيدة، ولا شك الى الان الاجر يأتي في ميزان حسنات الاميرة زبيدة. هذا نموذج نستطيع ان نتأمل فيه وان نتفكر فيه. فاذا التأمل في ما انجزته الاميرة زبيدة. الماء افضل صدقة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يجري الماء كالماء الذي يجري الان ونشاهده، لو شرب منه طير اخذ صاحبه اجر، لو شرب منه انسان اخذ صاحبه اجر. الماء بحد ذاته لا شك ان افضل صدقة تقدم، والاميرة زبيدة كان لها السبب. الان كل من يفكر في سقاية الحجاج وكل من يفكر في دعم هذه المشاريع المائية، الاجر ينصب في ميزان حسنات الاميرة زبيدة. نحتاج الى ان نتأمل مثل هذه الوقفات. فالاميرة زبيدة كما قال عنها العلماء والمؤرخون هي عالمة مبدعة، ساهمت في تطوير الحضارة الاسلامية، بل انه من ابداعاتها كان عندها 100 جارية قسمت قراءة القرآن في قصر هارون بين الجواري ووضعت هناك شباك. فكانت الاميرة زبيدة تسمع قراءة القرآن وهي في الصالة او غرفتها 24 ساعة، فما كان في لا تلفزيونات ولا في اذاعات، فابتكرت هذه الطريقة ان الجواري يقرأنا القرآن طوال النهار. هكذا نحن بحاجة الى ان يكون نساءنا في هذا الزمان مبادرات مبدعات مقدمات، اذا في ذهنهم اي مشروع يتوكلون على الله عز وجل وتكون قدوتهم الأميرة زبيدة.